السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرحلة الأخرى أو الثانية هي انتقال العباد إلى الشفاعة. البشر يقفون موقف طويل جدا ويتعبون ويجهدون من ذلك الموقف اللي هم الغير المؤمنين. والمؤمنون يا إخوة يوم القيامة لا تفكروا أنهم كثرة، أهل التوحيد يوم القيامة قليل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصفهم قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وقال عن أهل الأرض وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والمتأمل الآن في حال الناس يا إخواني يجد أنه 80% من الناس أو 70% من الخلق على غير طاعة الله وعلى غير مرضاة الله. كم الذين يدعون أن الله ولد وكم وكم وكم. فأقول يا إخواني في يوم القيامة الناس تمل وتضجر، فيقول اذهبوا بنا ابحثوا عن حل، أين نذهب؟ فينطلقون إلى آدم، يصلون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه أكل من تلك الشجرة وأخطأ وربي قد غضب غضبا عظيما في ذلك اليوم، فيتركونه وينطلقون إلى نوح عليه الصلاة والسلام أبو البشر الثاني فيرفض الشفاعة لذنب ارتكبه، ثم بعد ذلك يقول اذهبوا إلى غيري، انطلقوا إلى إبراهيم فينطلقون. تخيلوا يا إخواني المشهد، البشر كلها تركض كلهم في خوف في رعب، اشفعونا يا ناس فكونا خلصونا من هذا اليوم. فإذا وصلوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يرفض أيضا أن يشفع لهم، والسبب بذلك يقول أن تلك الكذبات التي كذبها، يعدون ذنوبهم. ثم بعد ذلك ينطلقون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة، فينطلقون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة، ثم إذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها. هنيئا لنا والله بهذا النبي العظيم الذي يسجد تحت العرش ثم يفتح الله عليه، ثم بعد ذلك تبدأ الشفاعات والعطايا من الله عز وجل. وإلى حلقة قادمة.